نعم. ستة. ستة. Membaca dan menulis. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. Saya membaca. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Saya membaca sebuah huruf. أنا أقرأ حرفاً. أنا أقرأ حرفاً. Saya membaca sebuah kata. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Saya membaca sebuah kalimat. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Saya membaca selembar surat. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Saya membaca sebuah buku. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Saya membaca. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Kamu membaca. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Dia membaca. هو يقرأ. هو يقرأ. Saya menulis. أنا أكتب. أنا أكتب. Saya menulis sebuah huruf. أكتب حرفا. أكتب حرفا. Saya menulis sebuah kata. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Saya menulis sebuah kalimat. أكتب جملة. أكتب جملة. Saya menulis selembar surat. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Saya menulis sebuah buku. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Saya menulis. أنا أكتب. أنا أكتب. Kamu menulis. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Dia menulis. هو يكتب. هو يكتب.